لا ما تفيش ما تفيش ما تفيش ما تفيش ما تفيش The opposites of the blessed and sinful soul. Every blessed and blessed is the Allah is the Son. The blessed and sinful are the first being the Son. Being the Son is the Son. The blessed and sinful is the Allah and الورم جه فين هنا؟ بلاد السيل بروليفريشن. مكان البلاد السيل في الماء هنا هيحصل بروليفريشن في الماء على مستوى البلاد السيل. تمام؟ يقوم يحصل ايه؟ انتي بوديز تطلع. عشان كده يسموها ايه؟ جاما بوديز. جاما كلوبلين ابنورمال. راحوا عاملين حاجه اسمها مون كلوبل هايبر جاما كلوبلين. بمعنى ايه؟ ان البلازما سيري لما عملت بروليفريشن راحت مطلعه صنف واحد من جاما كلوبلين. ده معنى كلمه ايه؟ مونو كلونال. الصنف الواحد ممكن يكون اي جي جي او اي جي اي او او او. هنا المرض اسمه مرض المايلوم. يعني اذا جاما كلوبلين طلع صنف واحد من الانتي بوديز المكتوبه عندك، ممكن مثلا تطلع اي جي جي، تطلع اي جي اي، تطلع اي جي اي، بيطلع منهم حاجه واحده في المريض الواحد. ايه المعنى؟ يعني ممكن عيان تلاقي النقطه المعلومه بتاعته تطلعها في اي جي جي، عيان ثاني تلاقي النقطه المعلومه بتاعته تطلعها في اي جي اي مثلا. لكن لو طلع الصنف اي جي ان بيور مش هيبقى مرض المايلوم، هيبقى مرض اسمه ايه عندك؟ فالبن سترونج. فالبن سترونج. لا لا موضوع عليك. يخرب بيت ادب يا فالبن. امسك بقى مين؟ المرض المجنون. اكتب عليها حروف غريبة وألم. غير بقى الكلين كانت مصابي. بص بقى المرض ايه يا جميل؟ بلازما سيل بروليفريشن. فين؟ في الهرم. تطلع ايه؟ كلام كله. نوع واحد؟ نوع واحد. عشان كده دايما يجي يقول لك ايه في الام سي كيو؟ ام سي كيو بسيط ده. يقول لك ايه؟ مونوكولونال هايبر جاما جلوبولينيا بتحدث في مرض المايلوم. العلماء يلاقوا ايه؟ مونوكولونال مش ماشيه مع كلمه مرض المايلوم. لكن مونوكولونال. فاضل اشترونج كذلك. ده مونوكولونال. طب المرض المايلوما بقى تعالى نشوف ايه القصه بتاعتها ينشوف. عشان نفهم الكلينيك بيكتشر، بص يا دكتور هي البلازما سيل. خليك بس معايا وبعد كده انا اقول البلازما سيل هي بتعمل ايه؟ لما تعمل فريكشن في البون بارو، البون بارو اتملى بلازما سيل تروح مقصره على الار بي سي بريكورس تعمل انيميا كده. تأثر على الليكوسايد، تأثر على البليتلت. البون مارو ده بيطلع بليتلت وليكوسايد وار بي سي. لا ده البون مارو بقى مسخر انه يطلع عمال يبروليفريت في البلازما سيل. تلاقي الار بي سي بتتاثر الانيميا اللي بتتاثر كده كده. زائد بقى ان البلازما سيل دي بقى هتطلع انتي بوديز ابنورمال. يبقى المريض عنده لايبيليتي للانفكشن. البلازما سيل هتطلع كارثه اوستيوكلاست اكتيفيتنج فاكتور. خلينا عشان العظم. عشان كده كتير لي يا جميل على العنوان بتاع المنظر اليوم البروبلم بتبقى عباره عن ثلاث كلمات يا حلو اكتب اولد ميل بوني اكس اولد ميل بوني اكس عقد وجعه الصغار بيري اي وعددا اباب 100. امسك بقى عندك اهو كيكا بيتش اتش تلاقي المريض معدي الستين عدد ميل. امسك بقى وحاجه العظم اللي جرابه زي ما قلنا بلاد مازال طلعت دي عندك فوزني وبلاس اكتيفيتد فاكتور سايتوكاين استيموليت اوستيوبلاس. بيحصل ايه بقى حلو بون ريزورج اوستيوبروزس بتلاقي ايه باثولوجيكال فراكشر. الراجل اللي جبنا اللي عنده كسر في العظم غير ما تصبت فيه اللي مقصود ده كسر في لبس الركب كده احيانا كح كح بين كتله لبس الجسم يبقى الراجل اللي عقب اتكسر. تلاقي كمان ايه بقى البوست كلاس تنهش العظم ويطلع ايه العظم كالسيوم هايبر كالسيوم. تلاقي الهايبر كالسيوميا دي تؤثر على وظائف الكلى. تبص على الكدني هي متأثرة بسبب ايه؟ هايبر كالسيم. احنا اتفقنا من الاول حينما تكون الخلايا السرطانية كبيرة الخلايا السرطانية دي لما تتكسر يطلع منها يوريك اسيد في هايبر لوسيميا. تلاقي الهايبر لوسيميا يعني بين الفيلم والهايبر كالسيميا نفسها بتعمل ايه؟ يقال ان المنظر الميلوما ايضا بتعمل اميلوزيس كيفي. ده سؤال شهير. قل لي بقى يا جميل اسباب الريتال فيلير في المنظر الميلوما. قل له هايبر كالسيميا هايبرليسيميا اميلوزيس. طب البليتلت اكبرها ايه؟ واطيه بيدي تندنسي. الار بي سي نفس القصه. طيب في مشكله بقى بيقول لك الجاما جلوبلي دي من كتر ما بتكتر في الدم بتعمل حاجه اسمها هايبر فيسكوسيتي سندروم. هايبر فيسكوسيتي سندروم. يبقى تاني البلاد تسير عملت ايه؟ طلعي حاجات بوستي بلاس اكتيفيتنج فاكتور العظم التاكي كسر ويقلب مين؟ البلاد تسير بتطلع جاما جلوبلين مش فانكشنال كويس فيكشن. البلاد تسير على فكره هي خليه كبيره والحد حصل فيها بروليفريشن في المومارو هتقضى على الار بي سي انيميا تقضى على البليتلت ثرومبوسايتوبينيا. يبقى الشكل العام تلاقي الراجل جاي لك يعني ميل عظم يا دكتور ولا ما بين هتقول ما تخلق لك عظم عظم رجلي وعظم اهدافي وعظم صدري بقى كل عظم وجهي. اول ما تسمع القصه ده اهي ايه الصغار من يسار حد يقول لك 120 خالص ده تطلع منطق مجنون على فكره. في أجانب بقى عملية بايظة والبليتلت مش حلوة، يبقى أول ما حد يبقى الفينين الفينين لما تجيب في بيت صغيرة ست كبيرة فينين كبيرة بتقول لك عظم وجعني أحطه في مخي ليه؟ مخ الفروس بقى حاجة ده حاجة بقى ما تلاقيش الحاجات مفروض يعني ده في بلاد مؤاخذة يعني سوري لما ماشي كده في الشارع تلاقي يقف يقول لك ايه مركز الاعداد للمرضى مش في حاجه اسمها كده مش واخدين بالكم يعني مش تلاقي او مركز المرضى مش عارف يعني طبعا هي فيها نوع من التجاره شويه بس يعني يقول لك احنا بنعتني بايه بقى بيجيبوا دكاتره لسان عشان الولادات والحاجات دي والتالي بعد فترة الثانية الفلوس لازم تهدي كذا وتهدي كذا عشان ما يحصلش كذا حاجات بسيطة لكن لما يجي لي راجل يقول لي ايه عظم وجعني لا الراجل يقول له عظم وجعني انا بخاف بقى اعمل لك ايه صغار يا عم الحاج تقول لي ايه صار بتاعك لو طلع نورمال انا هطمن بصراحه طب ايه السبب الثالث اللي يوجع عظم الراجل ده والست دي؟ ميتاستاسيس يا حبيبي ممكن يكون الزبون ده او الست دي عندها سرطان في مكان ما وضعف في البون لازم تكتب هذه المعلومه بوني اكس في اور ميل او فيميل اول احتمال تكتب بالنسبه للميل اوعى تنسى الضغط للميل الميل بالنسبه للفيميل فكر في البروبوت ثلاثة بقى كلاهم ميل أو فيميل ما تنساش البون ميتاستاسيس البون ميتاستاسيس البون ميتاستاسيس تجدها بإيه؟ بين قوسين حاجة اسمها بون سكان بون سكان اوستيوبروزيس ديكس سكان ديكس سكان هو اي اي اكس اي ده اللي بيعلمه عنه هو مالتو ميلوما صناصر في النهاية ديفينيتلي هون مارو اكسبريشن انت اسمع طب حتى ما طلعش وقت العيادة دول هو في التعالم يعني قمت الموضوع بسرعة عشان الحياة طب نشوف بقى ايه الانفستيجيشن اللي هنعمله هنلاقي يا حبيبي ايه الصغار عالي كانسر عالي يوريك اسيد عالي انيميا عفريت مش كده طب ايه بقى الحاجة المهمة اوعى تنسى دي احسن بيوقعك فيها الكالاين فوسفاتيز اخباره ايه ها ليه لان الالكالين فوسفاتيز بيطلع من الاوستيوبلاست مرض الميلوما اوستيوبلاست كده مش عارف ده اللي بيتفق الالكالين فوسفاتيز يوجوالي هاي ان ذا فورورد كونديشن اكسبت من غير ما ابص مرض الميلوما انا عارف دي كويس قوي يبقى كيك ما اخش بقى اروح سايبر لك بيعرف الريكت؟ هاي مقبرة؟ يعني كروموسومات الجوندس؟ يعني اي بتاع بقى اكسب مطمئن هو ما جابش سيري في البون هذا كلام في مستدكس اول ايه؟ ولا هيباتي ما ليش دعم طب ايه الصفحة؟ لك لان لسه في حاجة اسمها بلازما بروتين الكتروفوليسيس عفنا؟ مكتوبة ولا ايه الصفحة بقى؟ ايه الصفحة؟ هتلاقي فيه ثلاث كلمات ثلاث كلمات اقرا الكتب اللي فاتت ما هو البلازما بروتين الكتروفوليسيس هما ايه؟ هو الالبومين اللوك. انت بص اول كيرف ده اللوك، اول كيرف عباره عن ايه؟ بتاع الطويل ده البوم، بعد الالبوم في ايه؟ ها الفا كلوك ثم ايه الفا ايه؟ الفا كلوك الفا 1 والفا 2 وبيتا كلوك وجاما كلوك. بص على الجاما كلوك ده عامل ازاي؟ ظريفه احساس ظريف. لك يعني ايه ظريف؟ بص على الكيرف اللي تحت، بص على الجاما كلوك ايه اللي اختلف؟ الكيرف بتاع الجاما كلوك عالي صح؟ بس بص يا دكتور عالي ازاي يا ولد؟ بص يا الجاما كلوك اللي عامله ازاي؟ بص بص جاما كلوك ده اهي واخد مساحه كبيره كده، لما المساحه الكبيره كلها بتيجي كده يبقى كل الجاما كلوك عالي كل الكلوك ده. اصل ايه الفكره؟ بصوا لازم يكون في البايو، صح استاذ؟ البايو يقول لك ايه؟ ده الجاما جلوبلين اهو، ادي الجاما جلوبلين اهي. الجاما جلوبلين دي خلي بالك كل حته وفيها ايه؟ مساحه معينه، يعني كل منطقه على الكيرف ده اهو فيها جاما جلوبلين معين. فلما تيجي منك الكيرف ان كله زاد كده يبقى دي كل الانواع زايده. تاني الجلوبلين الجاما جلوبلين اهي كل دي جاما جلوبلين، يقول لك كل منطقه ده اي جي جي وده اي جي ام ماليش دعوه بقى بالكلام خلاص كده. لما الاقي الكيرف ده كله زاد كده يبقى دي هايبر جاما جلوبلينيا بولي كولونا. لكن لما الاقي الكيرف زاد كده اهو، بص الكيرف كده اهو وفي حته راح طالعه كده من الكيرف طويله كده، ده مش اي سي جي خلي بالك. ده يبقى ايه؟ مونو كولونا. جميل ولا لا؟ يبقى في صمت معين هو اللي زاد اهو. يعني الاقي مثلا كده اهو، الاقي الكيرف كده مكانه حاجه عامله كده ايه ده؟ واضح ان ده نوع معين هو اللي زاد. ده كلام بقى يا حبيبي مش بتاعنا بقى، احنا فارق بس ده والباب ده مش الباب قال لا عرب الكلام ده لو تفتح هتلاقيك واخده في الباب وكبس في التفصيل. يقول لك المايجريشن مش عارف يحصل ازاي، وقف لا احنا الله غني. انا بص على الكيرف الاول والثاني حلو ايه؟ البولي كولونال ده طب مين يعمل بولي كولونال هايبر جاما جلوبلين؟ اكتب على الشمال مين؟ حد يقول لي؟ ها؟ لوبس تعمل كده. اللوبس مش اللوبس دي بتطلع انتي بوديز من هذا الجسم يقول لك بولي كولونال. عارف ايه كمان؟ انفكشنز. اي انفكشن؟ زي مين الانفكشن؟ زي مثلا اديك مثال كده بكتيريا انفكشن، فايرال انفكشن. اديني فايرال انفكشن مشهوره يا اخويا، فايرال هيباتايتس. ارجع كده للبيبر هتلاقي ان ضد الفايرال هيباتايتس بتعمل هايبر جاما جلوبلين. كل ده ايه بقى جميل؟ بولي كولوم يعني الانتي بودي بتطلع بشكل خالص مزري. امال مين بقى المونو كولوم؟ الكيرف الاخير يبقى هو مين؟ المالتيبلوما والفايبل الشغل. عشان كده كان زمان قال الاورال، قال الاورال يا ابني. ما اعرفش كانوا بيجيبوا الكيرفات دي للعيال يقولوا للعيال ايه؟ الكيرف ده بتاع ايه؟ فانت بتقول لها ايه؟ بلازما بروتين الكتروفوريس. طب قول لي رايك فيه ايه؟ ده ايه؟ ده نورمال، ده بولي كولونال وده مونو كولونال. ايه بقى المونو كولونال؟ فايبل الشغل مالتيبلوما. بعدين ما ينفعش الكلام. لا مبسوطه يا ستي مصدق مني انت انا بتغاظر مش معاك بتغاظر مش معاك. طب تيجي تخش بقى على ايه؟ طب عايز انت التشخيص النهائي. التشخيص النهائي لا يسيرك بكرايتيريا مكتوب كرايتيريا او ستيجي مش هو يكون ستيجي في نفس فوق حاجة اسمها بنت جونز بروتين فوق ايه البنت جونز بروتين اللي هي اللايت تشين بتاعت الجين الجامعة كلوبلين مش الجامعة كلوبلين كده تيجي الجامعة كلوبلين كده اهو مش كده دي اللايت تشين كذلك اي بي تشين اللايت تشين مش كده بص ورا لاتشين قولي دي انت جوز مكسرة انت جوز طلع على الدوبة تبقى مكسرة تبقى مصيرة وهو بيدت في فوق وتعمل حاجة اسمها بنت جونز بروتين خلاص كده اسمه ميديو كبير الكاما واللامدة كاما تشين ولامدة تشين وساعات اكتب وي كان ميجر الكاما واللامدة تشين اتسلف جوه الجول هو ايه البنت جونز بروتين؟ انتوا فاكرينها كانت بيعملوها ازاي؟ بالتسخين ولا ايه؟ تسيبوا دي كده بيعرفوها كده في اليوم وانت يعني البنت جونز بروتين وده كان ويقول في ايه البنت جونز بروتين؟ ايه دي؟ دي الكبا واللابدة جيب بتاعت الانتي بوديز المكسرين طب وليه السؤال عالي الكرانتوس فاتيس لا لو طب مين بقى دياجنوستيك علم هتلاقي بومارو اكزامينيشن وخليها البلازما زيت فوق ال 20% بلاش من 10 ل 20 كل فوق ال 20 بصراحه يعني احنا عندنا نورمالي لا في بلازما سيل فين؟ في البومارو حوالي 5% او اقل عدوا 20% فضل طيب هتقول لي طب يا دكتور هو لازم بوم مارو لازم عارف ليه عملنا كتير للمنطق مايدوم لازم بروتين الكتروفريز جوه الكيرف ده اهو طلع مارو بس الراجل ركب عليه فضل طيب معلش على حد هنعمل بوم مارو طلع يبقى عشان اصلا ما طلعش يبقى احنا فرحنا بصراحه لان المرض ده اقول لك حاجه بصراحه يعني يعني اولاد في الاخر عشان تبقى عارف البروجنوزيس تكتب بروجنوزيس زيفت يعني ايه زيفت؟ يعني هات بيت انا بقول لك وعلاج خالد نجاح ايه؟ اه انا عارف احمد زويل كده بس هو مظبوط اصل السرطان السرطان في امريكا يا دكتور يعني هقول لك حاجه تعرف كانسر بريست في امريكا يعني ايه؟ يقول لك دي زي ليوز كده ليوز اتصرفوا معاه اتصرفوا معاه مش حكايات ممكن جميله جدا احنا مش عارفينها ربنا يكرمك بس خلي بالك بقى معلش مع احترامي برضه في دول ده كده المرض زي كانسر بريست حاجه معروف مرض سيكو في مصر بتاع الجزء ده كده بره عادي عندهم طرق يعني بجد انما النطق دي برضه بومبر وترانسبورتيشن ده حاجه مش حاجه يبقى بس هو طبعا هو ده عمره هيك ملوش عمره ولا مطلوب ولا فنت ولا فنت مين يا نكمل نشوف ايه العلاج العلاج السبورت من الاولاني اللي هو ايه خلي بالك الراجل ده مش عنده اليوريك اسيد هيعلى قالوا له الكالسيوم هيعلى ولا لا؟ بيعلى هو ده بيعلى اديله بايفوسفونيت كده بايفوسفونيت اديله بايفوسفونيت ولا انفيوجن اكتب بايفوسفونيت اهو يبقى افضل انفيوجن قلت بالاسم وحش اسمها ايه الحب؟ كنت اسمها في وسط الفكران كده بس ايه ما اتكلمتش اسمها ايه الحقنة اسمها اسمها زوميتا زوميتا اول ما تسمع حقنة زوميتا دي تعرف ان الزلوم عنده مليون انسان يعرفون ان ده مينتنس يتأثر على الأوستيوكلاست هو إذنه ميتا باي فوسفورين باي إيه؟ ها؟ فوسفورين أوستيوكلاست ينهبط المينتنس بيعمل إيه؟ لإما سرطان ملعجب اللازة المطر ميجوبة أو ميتاستاسيس في البول واحدة بعدها كانسر فريسش يضرب في البول أو أي ورم سرطان يضرب في البول لكن بيحاربوا الحاجات دي بإيه؟ بالزوميتا بصراحة الزوميتا نحن يبقى مصمعين بتاخد حقنة كل شهر حقنة كل شهر بس الحقنة يعني طبعا غالية الحقنة ألف بتاخد كده على 500 سنتي محلول ملح وتاخد السنت طول ما هي عندها العظم في ايه في حقنة أصلاً السرطان لما بيوصل الجبوب يبقى صعب شوية الزوميتا بتحارب صراحة ونقل دمه ومش نقل دمه وانتي بيوتكس وحاجات عشان الانفكشن كل ده كلام سبورتي طب ايه العلاج؟ مكتوب عندك فيت مش كده؟ في حاجة اسمها الايه؟ اللي هو العلاج مش هو بيقول على الله اسمه ايه؟ فيت في بالكريستين A أدفامايسين D ديكساميسازول ده العلاج الرخيص العلاج الغالي ساليدوماي عارفين الساليدوماي ولا فاكرينه؟ فارما مش فاكرينه؟ مين عمل الضغط؟ بجد الضغط مش فاكره ما تطلعش كده السبيتو ماي ده كان دواء يستخدم قديما من سنه بعيده ولو بيعمل ايه؟ كانت الام الحامل او خدته الراجل اتولد اطرافه تقريبا مش موجوده ما في كوميديا وكنا نسمع السبيتو ماي ستريم طلع السبيتو ماي هو برضه واضح ان هو ايه هو بص وليه بقى ما طلعوش اطراف وعنده حاجات دي البروليفريشن بتاع الخلايا بيوقف صح هو استقال على الطاقه بيوقف البروليفريشن بتاع خلايا معينه طب يبقى في السرطان فاهم ازاي وراح واحد طبعا صار حد البيت له ما في بص اصوات في العلم ايه هو كده كان جات لي فكره معينه زي كده هتلاقي واحد كده هو ايه احنا الناس دي عايزين اللي هو ايه زي ما بقول لك يقول لك السعيد الملهم هو يقود الفكر فكر العقل الجميل تلاقي يقول لك ايه عندي الفكره الفلانيه كذا كذا كذا واحد بص تلاقي واحد زي هو راجل فيه فضل لابد راح مطلع السعيد الملهم ده هو اللي عمل هو اللي علم المرض ده فعلا بيدي نتائج محدش يقدر يقول لا وايه بقى جميل بقى تعرف الكورس بكام؟ 100,000 120,000 ارقام فلكيه والشركات عماله تصنع وتبيع واحنا نشتري عايزين نعمل حاجه كده حتى ان شاء الله تكون مستخلصه من الجله نفسها ان شاء الله جله نسميها جله بلس برضه حاجه كده مشابكه ان شاء الله حاجة هديها لك قبل ما تكون هي البالدن شتروم البالدن شتروم البالدن شتروم ده هو هتسمعه بيجي ام سي كيو كلمة دي تيجي ام سي كيو على طول بالدن ما يجوم ام سي كيو بس يجيبها بروبلم لكن ما ينفعش يجيب بالدن شتروم بروبلم ده يبقى استقبال نعم ملخصه ايه؟ احنا قلنا سبورت تريتمنت نقل دمه وكاني ومالي مش كده؟ ده سبورت وعندي صنف علاج رخيص فات والعلاج الغالي سريدو ماي بس ايه الملخص؟ ايه؟ ايه؟ لا السوميتا دي ده علاج سبورت اللي هو البايكوسيوم هتطلع في البايك سبورت ايه السبورت عندكم تاني؟ الراجل عنده هايبر يوريسيميا هتجيله الي برونوم عنده هايبر كالسيميا هديله بايفوسفونين. ايه البايفوسفونين؟ الزوميتر. انت لسه ما سرحت يا حمام، سرحت يا والد، تسرح في ايه؟ لسه صغير انت على الكلام. اكل كل حاجه تشرب لا ايه تذاكر، مفيش حاجه تاني خالص. بكره هتتضايق الكلام. أو أنت يا أحمد زوميتا، زوميتا تحس إن هي إيه؟ زومبا كده، عارف إيه؟ كده بدي زومبا في العالم. بالفضل الاشتراك بقى أعلم على اللي أنا عاوزه، أعلم على اللي أنا عاوزه. بص يا حبيبي، اكتب كلونا الديزيز هم اي جي ام سكريتد، هي كلمه بلازما سايتايب يعني بلازما لايك سيلز يعني او ابنورمال بلازما سايتايب. فبالتالي هو الاي جي ام لارج موليكولار ويت ولا لو موليكولار ويت؟ ها؟ لارج موليكولار ويت. يبقى الاي جي ام لما يقع كتير في الدم يعمل هايبر فيسكوستي سندروم، يبقى الراجل دمه نظيف هايبر فيسكوستي. علم بقى كليك البيكتشر، طبعا الدم هيمشي ايه بقى؟ سيركيشن ضفيره، هايبر جلوكوز، فيديك بقى بلو سايروتيك فيلر ودوز ومش عارف ايه، كونجستيف هارت فيلر، وكل ده ليه بقى؟ عشان الدم ثقيل، كل ما الدم يتقل كل ما العيان يبقى عنده هارت فيلر، تكتب كمان سم تايمز هايبر فيتشر، هايبر فيتشر، الدم نظيف يعني، مش اتخدنا زمان كده القانون ده يقول لك الهيستوريك بلاك بريشر اللي عندها في العالم ريفر ريزيستنس وبلاك فيسكوستي وحاجات ثانيه. خد كمان ان كونتراست للام ام اللي هي مالتي مايلوما، هنا هيباتو سبيرينو ميتالي فادي نورمس مسلمين. انزل تحت بقى كمان المفاجاه، رينال ديزيز نوت كومن، يا عيني على الحلاوه مفيش خالص، الكتروفوريزيس مفيش الاي جي ام، العلاج حيث ان المشكله هايبر فيسكوستي يبقى اي كان ريموف الاي جي ام باي بلازما فريسيس بس. يبقى ده انا ايه اعرفه. جم بقى في مرض العيال راح جاي لهم في الامتحان، الست بقى اللي حضر الامتحان ظهر ايه في الموضوع قبل راح جت ظهر سؤالين ثلاثة عن البالدن شتروم. أول سؤال بالدن شتروم بيعمل حاجات كده، كانت الإجابة مونو كولونا هايبر هيموجلوبين. السؤال اللي بعده بالدن شتروم بيعلي أنهي أنتي بودي من الأنتي بوديز الآتية؟ رصد كل الأوضة هيجيله كلهم. الإجابة ها أي جي إم. خلاص كده بالدن شتروم زي بقى كله فالعيال خرجوا من الامتحان. فاهم ازاي؟ يا دكتور في مرض غريب كده عمالين يسالوا فيه كذا سؤال. يا دكتور حتى احنا ما بقتش عارفين نقراه. ازاي؟ قعدت افش مع الناس طلع مرض مش كورونا هيتسف في الجزء اللي جاي. فانت بس تبقى عارف المعلومات الصغيره دي عنه لا اكثر ولا اقل. احنا خلي بالنا الحصه بقى اللي جايه الريتم النظري هتبقى ايه؟ هتبقى الاربعه ان شاء الله. وهنبدا يعني فيها برضه حاجات ان شاء الله كده تبقى بسيطه ان شاء الله. الكلينيكال شغال بس في حصه يا ولاد، في حصه لدكتور اطفال كلينيكال صباح الدين هتبقى يوم السبت بعد الامتحان. بس انا في رايي هو المعدة كلينيكال حتى هيبقى يوم 19. فدي عنده اطفال ويقدر يجي في ميعاده يعني واي نوت. وانت عارف الاطفال دي راهب علم قاعد يعني بتكرس نفسك 24 ساعه في اليوم للعلم. طب وبعدين الثمن ايه؟ انت بكره ما تعرفش تحضر الحس. احنا ما نعرفش 29 ده اللي فيه ايه؟ ممكن تيجي تمشي في الشارع تلاقي ناس ميتين في الشارع. فهنخاف ونطلع طبعا. شايف؟ الحاجه الثانيه بقى الاي سي جي والاكس راي الاسبوع ده امتى؟ ثلاث او خميس. طبعا دول اطفال هتبقى عندهم مشكله، فانا هعمل حاجه يعني هديهم حاجه كده اكسترا ممكن اعيد الدرس ده